الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: زوجتي حصلت على معدل عال جدا في شهادتها الجامعية، وتطلب مني أن أكلم أحد الأقارب يشفع لها لكي تتوظف بدون مقابل، ما رأيكم يا شيخ؟ الحمد لله، لقد قسم ربنا عز وجل في كتابه الكريم الشفاعة إلى قسمين، فقال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والأصل المتقرر في الشفاعة الحسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فإذا إذا كانت شفاعتك هذه داخلة تحت دائرة الشفاعة الحسنة فأنت مأجور إن شاء الله، لا سيما إذا لم يأخذ الشافع ولا المتوسط بجاهه شيئا من المال، لأن من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وإن كان فيه شيء من الضعف والمقال. فإذا كانت شفاعتك هذه من الشفاعة الحسنة فامضي فيها. فإن سألتني وكيف أعرف أنها من الشفاعة الحسنة، أقول: انظر إلى من تشفع له، هذا يختلف باختلاف المشفوع له. فإن كان مستحقا لهذه الوظيفة لعلو درجاته وإتقانه وخبرته وفهمه للمطلوب منه في هذه الوظيفة، فحينئذ الشفاعة له من الشفاعة الحسنة. وبما أنك تقول إن زوجتك قد تخرجت من رتبة البكالوريوس بمعدل عال جدا جدا، فلا جرم أنها مستحقة لأن تكون مدرسة، مستحقة لأن تكون يعني في في في أي وظيفة، لأنها حازت قصب السبق في هذا التفوق. فشفاعتك لها أو توسيط غيرك ليشفع لها حتى تكون نافعة لأمتها، حتى تكون نافعة لدينها ولأمتها ولأهلها ولنفسها ولولدها ولك أنت أيضا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا من الشفاعة الحسنة، ونرجو لكم أجرها. ويا ليت الذين يشفعون ويتوسطون لغيرهم أن يراقبوا حال من يتوسطون له قبل أن يشفعوا، لأننا ابتلينا في المناصب بأناس لا يستحقونها وليسوا أهلا لها ولا يستأهلونها مطلقا، فليسوا بأهل لها. لما وصلوا إلى هذه المناصب؟ بالشفاعة. فالشفاعة لمثل هؤلاء القوم شفاعة سيئة. فإذا الشفاعة التي تقتضي توظيف من لا يستحق في وظيفة وابتلاء المسلمين به، هذه من الشفاعة السيئة. وكذلك الشفاعة التي تتضمن تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، هذه من الشفاعة السيئة. وأما شفاعتك لزوجك وفقك ووفقها الله عز وجل ووفق من سيشفع لكم، هي من الشفاعة الحسنة، فأنا أدلك عليها وأحثك على المواصلة فيها. زادك الله وزوجتك والشافع رفعة في الدنيا والآخرة، والله أعلم.